يتضح أنه مسلم ابن عقيل ما كان فقط رسول وسفير للحسين، لا لا، كان عالم، كان يحمل علم كبير، لأنه تربية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وبالفعل أنت تشوف أكو بعض المواقف في سيرة مسلم بن عقيل تعكس هذا العلم، تعكس هذه الأمانة. مثلا من إجا ابن زياد يعود هاني ابن عروة، وكان الاتفاق أن يفتكوا بابن زياد وهو في بيت هانئ. كانت العلامة أنه إذا رفع عمامته الثلاث يخرج مسلم من خلف الستار يفتك بابن زياد يقتله ويخلصون الناس. فأخذ يرفع عمامته ومسلم لم يخرج. لما راح ابن زياد سأل هانئ، قال: ما الذي لم يخرجك؟ شنو السبب اللي خلاك ما تطلع وتقتل ابن زياد ابن مرجانة؟ قال: سمعت الناس. شوف العبارة، الله، ما قال سمعت عن عمي أمير المؤمنين. يريد يبين أنه الموضوع موضوع إنساني منطقي. سمعت الناس يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الإسلام قيد الفتك فالمؤمن لا يفتك. شوف ثورة القيم الحسينية، شوف القيم والمبادئ اللي يحملها مسلم بن عقيل